الحمد لله يعيد على عباده مواسم الخيرات، ويهيئ لهم ما تزكو به الأنفس وتعلو الدرجات، ويسهل لهم ما يقربهم لرب البريات. فمنهم من لربه يدنو فيعلو، ومنهم من يهن ويلهو، وآخرين تحط بهم أهواؤهم في أدنى الدركات. أحمد ربي تعالى وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجزي بالجليل على القليل، ويغفر الذنب العظيم، يذهب عن المؤمنين الحزن، ويستر القبيح ويظهر الحسن، جل عن الشبيه وعن الند وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخليله ومصطفاه، قد أفلح من اهتدى بهداه، وضل من جافاه عنه هواه، صلى الله عليه وصلى على الآل والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. أيها المسلمون، تسير بنا الأيام عجلا ونحن فيها لاهثون، وتنتقص أعمارنا ونحن غافلون، وتشغلنا الشواغل عما نحن به مطالبون. وقد مر بنا عام عاصف سقطت فيه عروش ودالت دول، واضطربت أحوال وتغير وجه من التاريخ. دوامة من الأحداث المتسارعة لا يكاد يدرك غورها الإنسان، منها ذات العبر وذات الأحزان. ومن رحمة الله ولطفه أن نستيقظ هذا اليوم على صبح يوم من رمضان، بفضله وبركته وبشاراته وانتصاراته. رمضان شاطئ ترفأ فيه سفينة القلوب بعد عواصف الأحداث وغفلة الأيام. عام مضى بتقلبات أحواله وانشغالنا وتفريطنا، وقد آن اليوم أن تبتل أرواحنا بعد الجفاف، وتترطب أفئدتنا بعد القسوة، ورغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. أيها المؤمنون، إن مواسم الخيرات فرص سوانح، بينما الموسم مقبل إذ هو رائح، والغنيمة فيها ومنها إنما هي صبر ساعة، فيكون المسلم بعد قبول عمله من الفائزين، ولخالقه من المقربين. فيا لله، كم تستودع في هذه المواسم من أجور، وكم تخف فيها من الأوزار الظهور. فاجعلنا اللهم لنفحاتك متعرضين، ولمغفرتك من المسارعين، ولرضوانك من الحائزين، ووفقنا لصالح العمل، واقبلنا اللهم في من قبل، واختم لنا بخير عند حضور الأجل. أيها المسلمون، الصوم شرع قديم. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ورمضان شهر الرحمات والبركات والحسنات والخيرات، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. فيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر، ولله تعالى فيه عتقاء من النار. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي صحيح مسلم